البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت خلي السلاح صاحي. عبد الحليم يعني كان يعني له نظرة مستقبلية فعلا. سلاحنا لازم يكون صاحي. نحن صاحيين والحمد لله، وانتم صاحيين كمان الحمد لله. مرحب بيك. أهلا بيكم. كاتب الصحفي أحمد رفعت وحروب الجيل الرابع، كل يوم سبت واثنين وخميس، وبنحاول ان احنا يعني نقف في تمام الانتباه امام كل ما قد يواجه بلدنا بما يرضي الله، يعني بما يرضي الله والوطن. وان شاء الله احنا عايزين كل الناس تبقى صحية معنا، لانه في ناس رغم وطنيتها لكن احيانا بتبقى سرحانة كده. لا مش سرحانة يا استاذ احمد، هي مش عارفة تعمل ايه. يعني هما دايما كتير حتى بتجينا مكالمات، احنا ممكن نعمل ايه لبلدنا، ممكن نقدم لها ايه، هم مش عارفين يعملوا ايه. الاغلبيه بتعمل، بعضهم لما بنقول له اعمل ايه ما بيعملش، بيبقى في حاله سرحان كده، بتطول شويه. وممكن اقول لك امثله، يعني اتكلمنا كتير على ضروره التفاعل الايجابي مع ما ينشر على الصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. بتلاقي ناس على صفحاتها في منطقه الغضب من سلوك النشطاء ومن اشاعات الاخوان، ويقف عند كده. ايه الايجابي اللي بيعمله؟ ما تلاقيش انه ينشر حاجه ايجابيه، لا انه يرد على شائعه، لا اصل هقول لك حاجه، هم بيتبعوا اسلوب شرس. يعني انا مثلا اكتب خبر على الصفحه، الاقي حد يخش يرد بشراسه باسلوب متدني، فانا فايخ يقول لا انا مش هنزل لهذا المستوى وارد. يبقى فين بقى التضحيه بقى؟ اذا كان في ناس يعني انا عن نفسي في ناس قابله انها تضحي بحياتها. لا انا عن نفسي كل اللي بقدر عليه ان انا برد مره، بيتطاول فبروح عامله له بلوك. خلاص دي طريقه اهي في تصفيه قليلات الادب وقليلات الذوق. بس ماشي، لكن هو ممكن يلجأ لصفحه تانية، يعمل نفس يبدأ بقى ويكتب كومنت واثنين وثلاثة ومرة كده. وانا الحمد لله شايف ان في ناس ابتدت تعمل نفس الاسلوب، تعمل صفحات مستعارة علشان تعرف ترد بخشونة على قليلات الادب دول بغير صفحاتهم الاصلية. يعني ابتدوا يعملوا نفس اسلوب الاخوان، وده ذكاء يعني، او يعني طاقة ابتدت تتفجر يعني على الصفحات التواصل الاجتماعي، عايزينها تزيد عشان تقدر تواجه طاقة الشر اللي جاي من الناحية التانية. طيب وبعد كده لما تنشري حاجة إيجابية تفرح الناس، إيه المشكلة اللي فيها دي؟ إيه المشكلة اللي فيها؟ والله لما يبقى في نافية شائعة وتنشريها، إيه اللي فيها دي؟ الواحد بيدور على أخبار إيجابية. خلينا نعترف إن في سلبية عند البعض. عند البعض. مش عايزين يفوقوا. يعني عند البعض مش الكل. هم بس فالحين لما تحصل مشكلة يصرخوا على صفحاتهم ويبقوا حزانة ويبقوا مضايقين جدا. ويقعدوا يعني حسسونا انه الدنيا في مصيبه كبيره، لكن ان هم يعملوا نفسهم تصرف ايجابي مع انه اسهل، يعني اسهل من البكاء واسهل من العويل واسهل من النحيب، ان هم يعملوا سلوك ايجابي بافضل بكتير ليهم ولينا وللبلد. تمام. احنا لو حبينا ان احنا نتكلم نبتدي موضوعنا، احنا عندنا كان يمكن من اهم احداث يعني بالتعديل الوزاري، وكان قبله الدنيا كلها كنت تفتح اي محطه تلاقي العمليات الارهابيه اللي تمت في بلجيكا، واللي كان نتيجتها حوالي ما بين قتيل ومصاب حوالي 300، والاجراءات اللي اتبعت هذا العمل الارهابي، واللي احنا ما شفناش ليها اي رد فعل من الجهات اللي كان ممكن لو ده حصل عندنا هنا كنا شفنا العجب. يعني لا شفنا منظمات حقوقية اتكلمت، ولا شفنا منشورات طلعت، ولا شفنا. هم عملوا ترتيباتهم وعملوا إجراءاتهم في صمت، ولا أحد تدخل. هو أنت أصلا شفتي حاجة من المنظمات الحقوقية اللي حصل في كمين الصفا في العريش لما زي بقى في بلجيكا؟ هو أنت شفتي حاجة اللي حصل؟ هو كأن الحدث لم يحدث. احنا تحديناهم علني، وبعد كده هم أغبياء. يعني كمان تبقبل التحدي يا أخي حتى على سبيل التمثيل. احنا مش تحديناهم يعملوا حاجة للمصري المختفي في ايطاليا؟ طب عملوا ايه؟ ده عملوا للايطالي المختفي في مصر. وقعد يقولوا الناس ما تجوش مصر بلد غير امن. مفيش اجراء واحد لمنظمه حقوقيه واحده من اللي بيتمولوا دول، لان عندنا منظمات حقوقيه شريفه ومحترمه زي المجلس القومي لحقوق الانسان وغيره يعني بيرفضوا التمويل الأجنبي ووقفين مع يعني ضحايا بلدهم لأي عنف. لكن المنظمات اللي بتمول من بره حد شاف حد واحد على سبيل بس يعني انك تكسفنا على سبيل لما نتكلم دلوقتي تخزينا وتقول لي انا عملت تدخل كده في التليفون وتقول لنا في مداخله لا انت كذاب انا عملت كذا وكذا حاسس حتى ده ما حصلش. طيب من خلال يعني يمكن هقول ان انا مش متابعه لل هل هناك شجب او ما شبه الشجب تم بالنسبه مثلا للاحداث اللي تمت في بروكسل عمل ارهابيه؟ هل هناك منظمه قامت وشجبت او قالت لا يعني في حاجه من لا ما هي مش كانت شجب وادانه او اعترضت او اعترضت على اجراء اتخذته؟ بص هو الظاهره زي ما حصل في بلجيكا زي ما حصل في فرنسا زي ما بيحصل في اي دوله ثانيه غير عندنا. اللي بيحصل ايه؟ انه البلد بتتعرض لموجة من الارهاب. فاللي بيحصل ايه؟ انه المنطقي انه ساعة الخطر الشعب كله بيتوحد مع القيادة او بيتوحد مع نفسه طبعا ضد الخطر اللي حصل. احنا عندنا ما بيحصل ده عندنا ناس جوه مهمتها الاساسية انها تعمل تشق الصف تشق الصف والصف وتفرق الناس حوالين القضية اللي ممكن توحدهم وتعمل خلخلة في الجدار اللي بتبني في مواجهة الخطر اللي حاصل. دي مهمتهم الأساسية. فإحنا لما بيحصل حادث زي ما حصل زي ما قلنا في بلجيكا وفرنسا تلاقي الشعب كله ورا قيادته. الناس تصورت انه ممكن الرئيس الفرنسي يستقيل بعد الأحداث اللي حصلت من كام شهر في فرنسا. حصل العكس تمسكوا بيه أكتر على شكلة اللي حصل عندنا في 29 و67 يعني نكسة كبيرة أخطاء مريعة. لكن الشعب المصري كله بيلتف حوالين القيادة وبيقولوا لا اللي عايزه العدو مش هنسيبه يحصل. يعني إذا كان العدو عايزنا ننقسم ننقسم ويحصل عندنا شرخ ونستسلم وكان اسمه ديان مستني على التليفون استسلام مصر مش هنسيب ده يحصل ومش هنحقق العدو أغراضه. نفس القصة في بلجيكا وفرنسا حصل نفس الموضوع. ما تلاقيش واحد يقول لك اهمال وفوضى. ما تلاقيش واحد يقول لك لازم نشوف الوزير فلاني يستقيل فورا ومش عارف ايه. ما تلاقيش حد يقول لك اهمال وفوضى. هناك بيعرفوا يلتفوا حوالين القيادة في الوقت المناسب. بعد ما تهدى الامور خالص وبعد ما تستبين حاجات كتير نبتدي نتكلم على الاخطاء. لكن ساعة الخطر ما ينفعش يبقى في حريقة في بيتنا ونقعد بقى نناقش مع بعض ونسيب بقى النار. مش على سبيل دولة واحدة يعني ده حتى توحد من كل دول الاتحاد الأوروبي. ده سلوك محترم. بالضبط سلوك بشري طبيعي. لكن السلوك البشري غير طبيعي اللي عندنا انه التمويل بيعمل عمايله في ناس كتير هم هدفهم البلد دي تقع هدفهم البلد دي تتعطل هدفهم البلد دي تفضل بأي طريقة حالة ارتباك دائم. طيب يمكن السؤال اللي انا كنت هسأله لك او كنا عايزين نقطة نتكلم فيها هي بتسأله المستمع عز السنديدي على صفحتنا 107.4 FM بتقول هل بقى موقف الغرب هيتغير من مصر بعد تفجيرات بروكسل؟ يعني مش مصر بس بقى اللي هي بيحصل فيها ارهاب او ان هي مصر مش قادرة تحكم قبضتها على الارهاب او ان هي انظمتها مش قادرة ان هي لا ده في الغرب وفين في في في في يعني في بلد عارفة كويس قوي هي بتعمل ايه وفيها حلف الناتو وفيها يعني مقرات مهمة للاتحاد الاوروبي ابتدى يحصل نظرة الغرب بقى هتكون ايه للموضوع ده؟ لا هو في التصور حصل امبارح معرفش بقى هيكمل ولا امريكا هتلحقه وتوقف الموضوع. ان هم ابتدوا يبقى في اتصالات مع سوريا لمعرفة كل يعني الارهابيين اللي راحوا من اوروبا لسوريا وممكن يكونوا رجعوا تاني لاوروبا. من دول باعتبارهم يعني قنابل متحركة ممكن تنفجر في أي مكان وفي أي لحظة سواء بعمل انتحاري أو بالترتيب. هم الأوروبيين أصلا اللي كانوا انضموا اللي عاشوا ورجعوا سواء أوروبيين من أصل أوروبي صافي أو عرب كانوا عايشين في أوروبا ومعهم جنسيات أخرى فجواز السفر بيسهل أو هم مسلمين فراحوا بالضبط سوريا. دول بعضهم رجعوا وناس اندست في كتير من المهاجرين اللي هاجروا. فابتدى يبقى في اتصالات من امبارح إنه عايزين نعرف الناس اللي دخلت واللي خرجت واذا كنت عندكم معلومات بخصوص الناس دي. ده ممكن يحصل مع مصر ده هيبان بقى الايام اللي جايه. لكن طبعا موقفهم من دعم جماعات ارهابيه وجماعات متطرفه اعتقد ان في حاله من الندم شديد هناك طبعا. اذا الحكومات مش هتندم لان لها مصالح مع بعض ولها مصالح في على الضفة الثانية من أطلنطي مع الولايات المتحدة وممكن تبقى في ضغوط أمريكية. لكن أعتقد أن الشعوب نفسها هتيجي على حساب مصالحهم مصالحها في بلادهم. ما انا بقول لك اعتقد ان البرلمانات او الشعوب نفسها هي اللي هي اللي هتبتدي بقى تاخد يعني موقف بالظبط. لكن انا يلفت نظري شويه حاجات، انه الاحداث في بلجيكا حصلت بعد الاحداث في تركيا، كما لو كان حادث تركيا ده يعني ايه حد الشراره الاولى يعني تنشيط، لا او حد عايز ينفي مصيبه عنه فبيجيبها في نفسه الاول يعني. عارفه لما حد يعني اطفال كده يعملوا حاجه كبيره فواحد يعك نفسه بحاجه عشان يقول لك ما انا كمان قبليهم يعني. فكما لو كان انه حد عايز يمرر حاجه فبيجيبها في نفسه الاول. يعني تركيا لها يد في تفجيرات يعني ملحوظه عايزه اجابه. فكره كمان انه قنابل كبيره وكلاشينكوف يدخل مطار مهم، مش سهل ومش اي مطار مش اي مطار يعني. احنا سمعنا ان تامين هذا المطار فوق الخيال فوق الخيال. طب عبده ازاي ده برضو يطرح فكره التمرير المساله. فكرة انه في احيانا احداث كبيرة تمت بتمريرها، يعني مثلا السادة المستمعين عايزين يعني مش نفكرهم، لانه طبعا ما كانش في حد يعني اعتقد او اغلبهم ما كانش تولد اياميها في 45 في 44 لما الطيران الياباني راح ضرب مينا بيرل هاربور في الولايات المتحدة. يقال ان طبعا وحتى كانوا في حاجة اسمها الكانيكازي اللي هم الانتحاريين اليابانيين لما هم عارفين صدمة للمينا ده، ان هو برضو كان مصلح تسليح عالي. انت قلت صدمة وناس كتير اكاد بصدمة، بس في ناس تانية قايلة لا انه امريكا كانت عارفة بان الطيران الياباني جاي يضرب. وطبعا الطيران الياباني كان المدى ما كانش يسمح بانه يضرب ويرجع، فكانوا عندهم قرار انه اللي يضرب ما يرجعش في طيارته ينزل بيها كمان يدمر حاجه. كانوا يعمل عمل انتحاري. دول اسمهم الكانيكازي اليابانيين. في المحطه يعني كان بنفس الاسم بيرل هاربر، كان يعني مصور الموضوع كان مأساة يعني. ايه بقى اللي بيتقال؟ انه امريكا كانت عارفه بالموضوع وسابت الطيران الياباني يعمل كده. طب ليه يعني سابته؟ علشان هي كانت عامله حاجه اسمها يعني عزله، انه مش بتدخل في خارج بلادها في حروب. وهي عندها كانت انجزت القنابل النووية وحبت تجربة وحبت تطلع للعالم قوة عظمى على اكتاف الامبراطورية البريطانية والامبراطورية الفرنسية. فسابت ده يحصل عشان يبقى ليها مبرر انه ترد على اليابان فتطلع للعالم وتفرض نفسها قوة عظمى. نفس القصة بتتردد في او يعني نظرية في موضوع 11 سبتمبر اللي حصل في الولايات المتحدة، انه اللي عملوا ده عرب ومسلمين وكل حاجة، بس امريكا كان عندها علم ومررت الموضوع زريعة طبعا للحرب، زريعة عشان بعد تطلع كده على العراق وافغانستان وتطلع تفرض نفسها بالقوة على العالم. فهنا في كلام او يعني تصور عندي انه ممكن ده يبقى متفوت يعني مخصوص لاستمرار الحملة على اللي بدأت من 2007 وتعمل فيلم صغير شهير طبعا مش هنعرف نزيعه لانه يعني الاذاعه ليها شروطها وبتعتمد على الصوت اكتر. لكن ان شاء الله نبقى نجيب تفاصيل الفيلم ونقوله للناس. هو فيلم صغير مدته في 10 دقائق بيتكلم على التركيبه السكانيه اللي في اوروبا ممكن تبقى ازاي بعد 20 سنه. هو موجود على يوتيوب او كده؟ موجود. لو بس عامله للمستمعين. بس عاملاه شركه خاصه يعني مش لا يعني اللي عاوز يشوفه يكتب ايه عنوان اليوتيوب؟ يكتب بالارقام عن سكان اوروبا بعد في 2016 تقريبا على ما اتذكر. سكان اوروبا بالارقام 2016 هو طبعا جات السنه وما حصلش اللي هم توقعوا، بس كل شغلهم انه خايفين انه العالم رايح او اوروبا تحديدا رايحه في تركيب سكانيه هيبقى فيها المسلمين عددهم اكبر، فلازم اجراءات تساهم في خلق مبرر لطرد او ترحيل جماعي، خاصه هم يعني كانوا بيكون عدد المسلمين بيتزايد يعني. ويرجع بقى العالم من نصين، نص متقدم ونص في الاشرار اللي هم احنا يعني، وتبتدي ترجع الحروب بشكل باشكالها المختلفه من تاني. البرنامج العام دورنا توعوي تثقيفي تنويري. حروب الجيل الرابع معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. رجعنا مره ثانيه مستمعينا ويا حروب الجيل الرابع، ولسه معنا في الاستوديو الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، وكنا بنتكلم عن هجمات بروكسل قبل يعني قبل الفصل. يمكن كمان على صفحتنا بيبا دسوقي بتقول عاوز اسال عن موقف روسيا وانجلترا من تفجيرات بروكسل. برضو انا كنت عايزه اربط بين السؤال ده وبين السؤال اللي كنت هساله لك استاذ احمد عن تقبل مدى تقبل الشعب في بلجيكا للاجراءات الاحترازيه اللي اتخذها المسؤولين هناك. ما تلاقيش حد ان هو تذمر او اتضايق، لا كله تقبل هذه الاجراءات بطريقه جميله. يعني ما احنا قلنا هنا الشعب كمان متقبل اي اجراءات، لكن هنا المشكله انه احنا علينا دوله عليها مؤامره. بلجيكا دوله مش عليها مؤامره. يعني هناك في عمل ارهابي بس مفيش مؤامره. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مفيش جهات مركزه في اسقاط بلجيكا. احنا في جهات مركزه في اسقاط مصر، في دول حوالينا مش عايزه مصر تبقى دوله قويه، مش عايزه في دوله على الحدود مش عايزه مصر تبقى دوله فيها تقدم وفيها تنميه وفيها. كلنا فاكرين الحوار اللي حصل مع المبعوث او الوسيط الامريكي اللي زار في جولات مكوكيه مصر واسرائيل سنه 53 54، وقال لي بن جورين بالنص يا عم الناس في القاهره يقصد الضباط الاحرار وعلى راسهم جمال عبد الناصر مش عندهم اسرائيل اولويه في برنامجهم. هم اولوياتهم كلها رقم واحد التنميه في مصر. فهو معتقد انه كان بيقول لبن جورين كلام بيطمنه. فبن جورين قال له وده اسوأ خبر سمعته في حياتي، واعتقد انه لما يقول له ان اسرائيل مش على جدول اعمال الضباط الاحرار ولا جمال عبد الناصر انه هيبقى بيبسطه يعني. لكن احزنه لما قال له هم اولوياتهم التنميه في مصر وبناء دوله حديثه. فقال له ده اسوأ خبر سمعته في حياتي طبعاً. لانه طبعا مش يعني يخوف اسرائيل جدا انه يبقى على حدودها دوله قويه متقدمه عسكريا واقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا واجتماعيا، دوله متماسكه، وبالتالي عشان كده كل المؤامرات شغاله على مصر. ده مش هتلاقيه في بلجيكا. تلاقي حمله يعني حادث ارهابي وممكن بعد 10 سنين يحصل حادث. طب من فضلك عاوزين نفكر المستمعين ايه الاجراءات اللي تمت في بلجيكا بعد وقوع هذا الحادث مباشره. طبعا اولا احنا حصل في سينا احداث قد كده ما لغناش الطيران وما وقفناش حركه الملاحه، اتوقفت حركه البحر ولا جوا هناك. اتوقف كل الرحلات واتلغت كل بتاع وعملوا حظر تجول في الشوارع ولغوا الاتصالات. احنا لغايه النهارده الاتصالات ما اتلغتش من سينا، يعني لغايه النهارده ممكن تكلم. احنا كلمنا مدير رئيس رابطة الصحفيين اللي في شمال سيناء وكلمنا على المحمول. يعني في حظر تجول في ساعات محددة ومع ذلك هجموه. حتى حظر التجول اللي المفروض بيحمي الناس من الإرهاب والمفروض بينظم عمل الجهات المختصة أمنيا وإداريا في الأماكن اللي فيها مشاكل حتى ده تهاجم. لما جيت تهجري الناس مسافة 100 متر وبعد كده زودتيها 200 متر وبعد كده زودتيها 500 متر وهتعوضيهم وهتديهم أماكن تانية وهتديهم كل مستحقاتهم، قول برضو بالهجوم. مش حرصا طبعا على مصالح الناس دي تلاكيك، لأنه مش فيناش واحد فيهم بيروح لأي بيت بيقع مثلا. يعني ياما بيوت وقعت في مصر وفيها ضحايا، مش فيناش واحد حقوق إيه راح يزور الضحايا دول. فالموضوع مش إنساني، لكن هو الموضوع إنه عايز يفضل حاطط هو الثغرة يدخل منها حاطط العصا في العجلة زي ما بيقولوا، فما تلفش ما تشتغلش. يبقى في البلد حالها واقف على طول. فيقعد يخترع لك كده حاجات. هو عنده قطعوا النت في بلجيكا، عايز يتكلم قطعوا الاتصالات، عايز يتكلم. حد قال حظر السياحة دايما بيقول لوليد صنبو نقول الرسالة دي ياسمين لو سمحتي. بيحيينا وبيقول أود السؤال عن نظرة الغرب وأمريكا لما حدث في باريس وأخيرا بلجيكا وتعاملهم مع الإرهاب هناك. لم نسمع إلغاء للسياحة ولا حظر للطيران بعكس ما حدث بمصر، بالمقارنة نحن دولة أمن وأمان. تحيا مصر. هل سمعت بس كده هل سمعت حد طالب بنقل ولو مؤقتا مقر الاتحاد الأوروبي من بروكسل؟ هل حد طالب هناك؟ بالعكس اعتقد كان في اجتماع النهارده والتعاطف وتحس ان هم يعني متماسكين يد واحده فعلا بالظبط. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نربط الاحداث كلها بموضوع برنامجنا اللي هي حروب الجيل الرابع طبعا، اللي هي سبب البلاوي كلها اللي في مصر. لو ما كانش ده كان ممكن تلاقي الاحداث في مصر مختلفه بشكلها الحالي. احنا هجرنا مدن القناه بعد 67 وكان الشعب منتهى التماسك، محدش يتكلم على حاجة، وكانوا الناس في مدن الدلتا والصعيد استقبلوا يعني سكان المدن دي بمنتهى الترحاب، وعاشوا أيام سعيدة، وفي بعضهم قاعد هناك واستقروا وما رجعش تاني بعد ما يعني السلام حصل وابتدت المدن دي تتعمر. فكنا في حالة تمسك كبيرة جدا، نفسنا ترجع تاني، وده مش هيحصل إلا بالحالة اللي شغالة دلوقتي، إنه يبقى في عمل كبير وفي مشروعات كبيرة عملاقة وفي مشروع قومي يلم الناس. وده عشان بيحصل بيلاقي مقاومة بتشوهه وبتقعد تشوش عليه بالشائعات والأكاذيب. فإحنا دورنا بقى عشان نرجع كده وعشان يبقى ترجع بلدنا متماسكة إلى أقصى درجة زي ما كنا، إنه نقاوم إعلام الشر ونقاوم الأكاذيب والشائعات، وده اللي بنحاول نعمله هنا. بسمة الحياة بتقول الطيارة الروسية اللي وقعت ما فيش أخبار عنها، ولا هي مصر بس اللي عليها العين؟ آه نفس الكلام ونفس السؤال اللي قبله، يعني أحداث بتحصل في كل الدول، لكن لما تحصل الحدث ده المستمعين اللي بيتفاعلوا معنا عندهم وعي ومدركين للي بيحصل. طبعا الحدث بيحصل في أي دولة في العالم، يعني حدث يقول لك حدث، لكن لما يحصل في مصر تبقى كارثة، كارثة ومصيبة. طبعا إن هو كان مستهدف في وقف السياحة وتأثير عليها، وبعدها دخلوا فيه المؤامرة على الدولار، وقبلها وبعدها المؤامرة على البلد كلها بقى في كل المجالات. احنا معانا اتصال تليفوني. الو الو الو، السلام عليكم. الو، يبدو انه كان معانا فترة طويلة، حنعود اليه مرة تانية نكمل كلامنا استاذ احمد رفعت. وهذا الموضوع اللي فعلا الناس حاسه بفرق كبير قوي ما بين انها حصلت في بلد زي بلجيكا وما يحصل في بلدنا. طبعا رغم ان اللي حصل هناك اسوأ، وخصوصا ان في تقارب زمني ما بين يعني دي الدوله اللي فيها مقر الاتحاد الاوروبي، اللي يعني اللي طلع بيان ضد مصر بحجه انه الامور فيها مش مستقره، وانه في اجراءات سلبيه ضد الحريات وضد حقوق الانسان. طب يعني خلي بالكم بس بنفسكم الاول. احنا معانا الاتصال التليفوني. الو الو، ايوه السلام عليكم، مين معانا؟ انا اشرف عمر. اهلا وسهلا زميلنا المحترم الكاتب الصحفي الصديق الغالي اشرف انور. اهلا بيك يا اشرف، اتفضل. استاذ احمد ازيك، وبحييكم على كل شيء الوطني الجميل اللي بتعملوه لمصر وللبلد. والله الله يخليك يا اشرف. انا بس انا كنا عندي حاجه كده كنت عايز اقولها في اطار محاربه الفساد. اتفضل. ان هو الحكمه اللي او المثل اللي بيقول عدو عالم خير من صديق جاهل. تمام. احنا للاسف دولاب العمل اليومي في الحكومات والوزارات ينطبق عليه الصديق الجاهل، لانه ببساطه شديده جدا حاله التنمر عند المواطن بتبدأ من التعامل اليومي مع المؤسسات الحكومية في التربية والتعليم وفي الصحة وفي الخدمات المختلفة. الواقع اللي عندي البسيطة بتقول ان هو في التربية والتعليم بينطبق عليهم قانون الكادر الخاص اللي هو 155، ولا ينطبق عليهم قانون 18 والخدمة المدنية. الناس في مجموعة من المعلمين واخدين اجازة نصف اجر بيشتغلوا يومين في الاسبوع، فقوا ان هم قالوا لهم انتوا ينطبق عليكم 3 ايام مش يومين، فلازم تيجي توقعوا يوم ثالث. قالوا لهم ليه؟ قالوا لهم لان عشان انتوا ينطبق عليكم قانون الخدمه المدنيه. يا جماعه ما ينطبقش، لا ينطبق. بعد جدل تم الغاء قانون الخدمه المدنيه وفقا للقرار بتاع مجلس النواب، ونشر ذلك في الجريده الرسميه. احد المدرسين قالوا لهم يا جماعه القانون اتلغى. قال لك لا، القانون لم يلغى. مين قال؟ احنا بنقول القانون لم يرجع. بعد جدل راحوا جابوا يوم 16/2 القانون نشر في الجريدة الرسمية من رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 18 اللي هو قانون الخدمة المدنية، والعودة للقانون 47 للمخاطبين به، اما التنمية والتعليم والفئات اللي هي عقارات خاصة غير مخاطبة به. ففوجئوا النهارده راحوا مديريات التنمية والتعليم منها الجيزة، فقابلتهم مدير الشؤون القانونيه، طلعت لهم منشور جاي رسمي من وزاره التخطيط والتنظيم الاداري ومن جهاز تنظيم الاداره بيقول لهم فيما معناه كده ببساطه شديده جدا ان كل الكلام ده ملوش اي لازمه، وقانون الخدمه المدنيه لم يلغى. ف فطلع لهم كمان رئيس الجمهورية بالمنشور 16 في 2 في الجادة الرسمية ويعمل به فوق اليوم الثاني بنشر في الجادة الرسمية أنهم لا نعتمد بذلك. تم النواب ورئيس الجمهورية وهم اللي اعتمدوا بذلك. المجموعة المدرسين دول حالة الوضع عندهم هتبقى شكلها ايه؟ كلهم بالمناسبة ناس وطنيين ملهمش علاقة بأي طيارات ومؤيدين لسيد الرئيس. الرئيس بيشتغل في المكان والأجهزة الحكومية بتشتغل في المكان تاني خالص. امبارح كلامه كان واضح وصريح، التجرد ومحاربة الفساد وكذا، والمؤسسات الحكومية بتشتغل في جانب تاني خالص. دي واقعة. الواقعة التانية حد جاب لي فاتورة مية بيحاسبوه شرايح معينة المفروض تلاتة ساغة أو تلاتة قروس، لقى إن هو في الشريحة بتاعته دي بيتحاسب على 3 جنيه. في بداية فراح لهم قال لهم يا جماعة أدي الكلام الشرايح بتقول مختومة اتفضلوا، فقالوا لا، فقال لهم ده أنا بشرب مية معدنية مش هاخد الليتر 3 جنيه. طب الإعلام بيقول والقانون بيقول، قالوا لك لا عندنا قانون ولا عندنا إعلام، الدولة الناس بيضحكوا على الناس. هل الموظفين دول الموظفين اللي موجودين دول هم أصدقاء جاهلين ولا أعداء موجودين في المؤسسات اللي بيعوقوا أو بيعملوا حائط صد بين القيادة السياسية وبين المواطن؟ في حائط صد موجود، راجل واقف في المكان بيقول أنا معاكم، انا بتاع المواطن، انا عشان كل جهد المواطن، وعلى الجانب الثاني المواطن بيقول احنا معاك، لكن في ناس في النص واقفه مخليه حلقات الاتصال بين القياده السياسيه وبين المواطن العادي ضايعه. طيب حالا يرد عليك زميلنا اشرف انور الكاتب الصحفي احمد رفعت. اتفضل يا استاذ اشرف. هو طبعا يعني الموروث البيروقراطي في مصر كبير ويعني ومرعب، ولما جت الدولة أو لما جاب السيسي بنفسه يعمل مشروع يطور الجهاز الإداري ويعمل فيه ثورة كبيرة ويلقي يعني ما يعني تم يعني الاتفاق على تسميته بالقانون الخدمة المدنية الجديد، حصل اللي حصل وتم تعطيل القانون. بالفعل انا شايف انه خروج الجيل الرابع ساهمت في جزء كبير، لانه تم الشوشره وتشويه القانون من بدايته، وتم يعني تعبئه الناس ضده بشكل سريع. الموضوع الثاني موضوع طب ما يعني نعم انت مندوب جورنال مهم في مجلس الوزراء، هل الرأس في جزء هي زي ما بقول حضرتك هي حتى القانون الخدمه المدنيه وقالت الخدمة المدنية لهم اتلغى، يعني خلاص وصلنا لبنك اتلغى بعد تشويش عليه هو صح او كويس او وحش، مجلس النواب لغاه. الازمة فين؟ الازمة ان يطلع موظف الصغير يقول لك ان الكلام ده ما مش انا مش هعمل دي، انا بتكلم عن تأثير ده على المواطن البسيط. احنا استاذ احمد انا مع ان رئيس الجمهورية ياخد خلاص فاض الكيل، ما ينفعش يعني اللي حصل في التعديل الميزاني ده اعتقد ان هو مخلي في جزء من الناس زعلانه، لانه لما يبقى عندنا نقعد اسبوع بنقول هنجيب وزاره اعلام او هنلغيها غلط، لما يبقى عندنا وزير قوى عامله كان بيهنج يوم من الايام كان هو كان المرسي مش عارف بالصوبه، يعني في شويه حاجات كتيره جدا لازم قرارات حاسمه لصالح المواطن. احنا الرئيس عنده شعبيه تفوق 99% من الناس، هم بيعملوا على الضرب في الشعبيه دي، الشعبيه دي مش بتضرب، لان الراجل الحمد لله بيعمل لصالح المواطن، لكن الرساله عايزه توصل لصالح الانسان، لازم توصل وتوصل بالضرب من حديد على قوه الفساد وقوه الظلام اللي موجوده في المؤسسات الحكوميه. لا بنحييك يا اشرف، لازم طبعا كلنا نحارب قوه الفساد دي اللي بتعطل يعني الطاقه اللي شغاله للعمل في البلد واللي الرئيس السيسي بيدفع فيها وفي اتجاهها، وطبعا دي بتبقى ماده لي يعني حواليها بتتكون الشائعات والاكاذيب، بتبقى يعني خميره كده او ماده خصبه بتساهم في صدور او يعني اختراع او بس اشاعات كتيره ملهاش معنى، بيبقى دول السبب فيها. فضلا ان هم قادرين يعكنوا على قطاعات وفئات من الشعب المصري بيطلعوهم في سكة الغضب وبيبقوا مادة سهلة لتصديق الشائعات والأكاذيب. يعني شغل مزدوج سلبي كويس انك بتطلع جزء منه، لكن علينا كمان نرفع الشكوى الخاصة بتاعت حضرتك دي لأخونا الأستاذ بشير حسن المستشار الإعلامي لوزير التعليم، ولغايه ما نشوف حل في موضوع فاتوره الميه للاخ اللي عايز اتكلمت عليه. طيب احنا قبل ما نكمل، حسن مصطفى بيقول لك هناك صفحه وقال اسمها بيقول دي بتنشر شائعات وبتحرض على الفوضى والعنف. طب اللي يكتشف صفحه زي كده يعمل فيه، يعمل ريبورت ولا يعمل ايه؟ يعمل ريبورت طبعا لما يبقى فيه، بس طبعا لوحده مش هينفع، لازم يبقى فيه عدد كبير شغال عليها. طب احنا لو قلنا الصفحه يبقى لا، ما هو في صفحات معروفة ما سيئة السمعة وكلها مضروبة وكلها معمولة من إيميلات من خارج البلاد وبتدار من بلاد تانية، زي صفحة الأزهر المزورة اللي الأزهر غلب فيها إنه يقفلها. في صفحات كتيرة، بس إحنا طبعا زي ما قلنا قبل كده إنه أنا من أنصار إنه الاشتباك هو الحل. يعني أنا من أنصار إنه لو ألف واحد دخلوا على الصفحة دي دلوقتي وهجموا البوستات اللي فيها وردوا عليهم، احنا بننقل الاحباط اللي هم عاوزين يصدروه بننقله، واحنا اللي بنصدره ليهم. فبنعملهم قرف عيشتهم، بنعملهم مشاكل في صفحتهم. بيبقوا حريصين انه بعد كده ياخدوا بالهم لما ينشروا حاجه، يبقى احنا عايزين بس نبقى ايجابيين. مش ننقل بقى من البوستات من الصفحه دي اللي عندنا ونهاجمها على صفحتنا، يبقى احنا عملنا لهم ترويج حيثيه، عملنا لهم حيثيه ترويج ملوش لازم. وبنتبرع تبرعات مجانيه ليهم ما يستحقوهاش. لا، احنا على صفحتهم نروح يعني نعمل يعني بلاغات جماعيه لاداره فيسبوك، ريبورتات. يا اما نرد على البوستات الموجوده باقصى درجه ممكنه من العنف، ما فيهاش فصال. اللي محرج يا جماعه انه يرد بطريقه غير لائقه وانه شايف انه خجلان، ما يعمل صفحه مستعاره برضو. ده كلها ايميل وفي خمس دقايق تبقى معاك صفحه. يعني خلينا نستخدم نفس ادوات حروب الجيل الرابع في الرد على حروب الجيل الرابع. نبقى شريرين كده يا استاذ. هنعمل ايه حرب؟ هنعمل ايه حرب؟ ما هو انت، هو حد بيحب الدم؟ ما جيشنا شايل سلاح. حد بيحب الدم؟ لكن مضطرين. احنا في معركه ولازم ناخدها للاخر. احمد علي الضبع بيقول ما حدث في بروكسل وفرنسا هيحدث في دول اوروبيه وامريكا، ده نتيجه احتضانهم للارهابيين. طبعا يعني. طبعا هم دعموا ده. بريطانيا دي اللي هي وكر لجماعات التطرف كلها، وبما فيهم مصريين على رأسهم السباعي ده بتاع مرصد الإعلامي، وكان أسامة رشدي وعدد من كبار الإرهابيين المصريين الفارين في سنوات سابقة، وكانت أمريكا بريطانيا محتضناهم بالكامل. وطبعا كلنا عارفين أن بعض الدول كده أمريكا بتستخدمها كيعني حدائق خلفية لنشاط هي ما تقدرش تعمله أو ما تقدرش تعمله بشكل صريح، زي ما تضرب مثلا نشطاء في صربيا. طب ما ضربتهمش ليه في امريكا؟ لا، عشان تبقى بعيده، عشان هي تبقى بره الموضوع، يعني كان حد بيحرك عرائس مارينات. وفي مجلس الامن احيانا في كلام ما تقولوش امريكا تقوله بريطانيا، وهكذا. يعني في توزيع ادوار سيء طبعا. كله موجه ناحيه بلادنا يعني. والحمد لله الخبر اللي في النشره اللي هو خاص بايه، الخاص بانه الجيش السوري الحمد لله حرر تدمر. انا وانا جاي الصبح كان على مشارف تدمر، واضح انه ال 2 كيلو اللي كانوا فاضلين دول يعني واضح ان في فرار جماعي من داعش يعني. الحمد لله الجيش السوري بيسترد عافيته. هو الخبر بيقول ان القوات السوريه تدخل مدينه تدمر. يعني اول بلغات ما وصلت هنا الخبر اهو انه دخلوا فعلا تدمر. دي مدينه اثريه عظيمه طبعا، جحافل التخلف العقلي والإنساني دمروها وجابوها على الأرض، بس الحمد لله الجيش السوري ابتدى يسترد أراضي كلها، وإن شاء الله ده يحصل في العراق والمنطقة بقى تفوق يعني إن شاء الله. كمان في رسالة من بسمة الحياة الوعد بيقول أو بتقول أنا حصل معايا موقف من يومين. بشتغل في المنطقة الحرة في شركة ملابس، صاحبها من بنجلاديش، وبيقول يعني بيعامل المصريين على انهم متخلفين وبيقارن بيننا احنا اللي بنرضى باي حاجه وبين امريكا صاحبه الذوق الرفيع. انا اخدت حقي باني عرفته اننا اصحاب الارض واصحاب فضل عليه انه شغال وبيقبض الوف، في حين اننا عارفين ظروف بلدنا هنا. السؤال اللي هو اهي او هي بتسأله بيقول مين اللي وصل للمستثمر انه صاحب فضل علينا؟ دي حرب بس على كرامتنا، وبيرجو الاجابة او تعليق على اللي هو حكاه. طبعا اتكلمنا قبل كده في انه الاستثمار، انه حتى القطاع الخاص انا الاوان انه احنا معاه وكل حاجه وبنشجعه، لكن لازم يبقى في اطار خطه، يبقى في حقوق طبعا، مش يبقى سلاح مداح اي حد يعمل يعني، وانه اي حد يعمل اي حاجه، وان حد يعمل اي مشروع حتى لو المشروع ده موجود. وكلنا عارفين انه حتى في البلاد والمدن المصريه دي في ظاهره شهيره كده، انه لما حد يعمل مشروع ينجح تبص تلاقي طلع له 10 15 عايزين يعملوا نفس المشروع، وكلهم يسقطوا بعض بالظبط، لانه مفيش عقل كبير بيفكر لهم. صح. وبيعمل المشروع ده جنب المشروع الاساسي، جنبه يعني، جنبه مكان جنبه يعني. لا انت يا دوله عامله مشروع للحديد والصلب ومغطي ومكفي، يبقى لما يجي مستثمر يطلب ترخيص للحديد والصلب نفكر بقى ونشوف هل احنا محتاجين ولا لا، وهكذا على كل يعني على كل الصناعه. وانا تجي لي الطلبات وانا اقرر، وانا ادي حافز بقى للحاجات انا عايز اشجعها، يعني ان في صناعه معينه غايبه وناقصه وبنستورد حاجتها، انا ادي حوافز. حوافز يعني ايه؟ يعني ادي ارض ببلاش، ادي اعفاءات ضريبيه فتره من الزمن، اشجع الناس دي لو محتاجين قروض اديهم علشان الصناعه دي تنشط، لانها في نقص عندي. ده اللي عملوه الدول كلها اللي نهضت، حتى كوريا يعني، كوريا دي العظيمه دي اللي جت سنه 62 تتعلم من مصر، ودلوقتي احنا رايحين ننقل خبراتهم وتجاربهم. مسكوا البلد كده يعني، ما بارك هيدا اللي كان رئيس الجمهوريه اللي بيسموه مؤسس كوريا الحديث، ابو الرئيسه الحاليه، ده مسك البلد يعني، مش عايزين نقول بالحديد والنار، لكن مسكها بالحزم والحسم لغايه ما اسس الدوله اللي احنا دلوقتي سادس اقوى اقتصاد في العالم، واللي كل المنتجات اللي حوالينا سواء اللي في ايدينا او اللي حوالينا في الشوارع انتاج كوري كله. فبنتكلم بنقول ده ليه؟ عشان لازم دور الدوله يبقى موجود، ما نسيبش اي حد يجي يعمل اللي هو عايزه ويمشي وقت ما يحب، ويفصل وقت ما يحب يفصل ناس ويشرد ناس. الكلام ده مش موجود في اي دوله في العالم. يعني احنا هنتكلم عن نقطه تانية مهمه جدا، بس بعد ما نسمع الفصل اللي عندنا. سقط النقاب عن الوجوه الغادره، فلا نضربن بكل كف قادره. سقط النقاب عن الوجوه الغادره، ولنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح حاضرة. إن فدائيون نبنى ولا نهون، إن فدائيون نبنى ولا نهون، إنا لمنتصرون. وعن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. ضغط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إن فدائيون لهم ولا نهون، إن فدائيون. سقط النقاب عن الوجوه، اغنيه جميله جدا، اغنيه ناريه لام كلثوم، ان فدائيون. فعلا بحييك على اختيارك ليه. ربنا يخليك. طبعا النقاب سقط عن وجوه كتير كتير، وكل يوم بيسقط النقاب عن حد تاني جديد. ولسه. طب احنا نسمع رساله شرم الشيخ بعدها نرجع لكلامنا تاني. الجيش المصري رجال. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء ورسائل يومية من مؤتمر وزراء الدفاع لدول الساحل والصحراء، ومعنا الأستاذ محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. انطباعك يا فندم عن المؤتمر في اليومين الأولين منه؟ الحقيقة أنه مؤتمر رائع جدا، وكنا بنتمناه من منذ سنوات طويلة. نحن تأخرنا كثيرا جدا، تأخرنا يعني أكثر من عقدين من الزمان في الاهتمام الشديد بدول إفريقيا، وأنه ده يعني ده عمقك الإنساني والحضاري والاستراتيجي والأمني والاقتصادي والسياسي، وكان إهماله جريمة سياسية مكتملة في الأركان. العودة بهذه القوة والعودة على هذا المستوى الكبير جدا، هذا مؤتمر بيضم وزراء دفاع 27 دولة، أيضا يضم خبراء أمنيين في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب. يعقبه في النصف الثاني من هذا العام مؤتمر آخر يضم رؤساء دول 27 دولة، هيبقوا موجودين بإذن الله في المغرب. الحديث عن تواجد مصر في أفريقيا وعلاقة مصر بأفريقيا والتنسيق الكامل بين العديد من الدول الأفريقية، دول 27 دولة، يعني حاجة عظيمة جدا وعمق رائع جدا. وهذه الدول المعروف أنها فيها كنوز اقتصادية ومناجم وثروات طبيعية وثروات تعدينية ومياه وأراضي زراعية وإنتاج زراعي وتصنيع زراعي وأخشاب في كل مجال من مجالات الاقتصاد ومجالات الإنتاج. أفريقيا هي الحقل الأكثر غنى، أفريقيا ما زالت فيها مساحات لا حصر لها من الأراضي البكر والمناجم البكر. يمكننا إذا مضينا في هذا الطريق كما نمضي الآن أن نراكم وأن نكون عمق وكنز اقتصادي استراتيجي إذا اشتغلنا عليه بجد سيحمينا من أمور كثيرة جدا، ولن يلجئنا إلى طلب معونات من أي مكان آخر في العالم. هذا من زاوية التنمية الاقتصادية والتواصل مع الإخوة والأشقاء الأفارقة. أيضا من الموضوعات المهمة في المؤتمر يا فندم مكافحة الإرهاب، وماذا عن التعاون بين مصر ودول الساحل والصحراء في مكافحة الإرهاب؟ كلنا عارفين أنه الفقر المتزايد والمنتشر في الدول الإفريقية جعل منها يعني إذا صح التعبير خزان رهيب جدا، أو بنك إذا صح التعبير أيضا، للميليشيات والمهجرين والهجرة غير الشرعية واستغلالهم في الانضمام لميليشيات والانضمام لجيوش جوالة ومع العمل مع مافيا تهريب المخدرات ومافيا تهريب البشر ومافيا الرقيق. يعني احنا عندنا في في في في, في سيناء شوف ضبطنا كام محاولة لتهجير أفارقة إلى إسرائيل وإلى غير إسرائيل عن طريق سيناء. التنسيق على مستوى وزراء الدفاع 27 دولة في إفريقيا هيحد كثيرا جدا من هذه الأمور. أنت عارف أن إفريقيا على الأقل واحد بلد زي نيجيريا وهي ممثلة في المؤتمر، فيها بوكو حرام تشهد بقت ممر لهؤلاء التكفيريين الذين دمروا ليبيا. التنسيق بين هذه الدول بإذن الله سيجعلنا قادرين على مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وعلى العمل على روافدها ومحاربتها في الروافد اللي بتمدها من حين لآخر بأعداد غفيرة من الميليشيات اللي بتتاخد وبتتدرب وبتعود مرة أخرى لتمارس التخريب في بلداننا. نعم. مؤتمر وزراء الدفاع لدول الساحل والصحراء وفعالياته، إذا اختصرناه يا فندم في جملة أو في عنوان، ماذا يقول الكاتب الصحفي الأستاذ محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن؟ لن أقول أكثر مما قاله أحد السفراء الأفارقة المهمين جدا بالأمس، وهو أنه أخيرا عدنا إلى مصر، وأخيرا عادت مصر إلينا، وقالها بفرح شديد جدا وبأمنية كبيرة جدا أن تصبح هذه العودة الرائعة بداية طريق لتنمية مستقلة تخص هذه القارة وأبناء هذه القارة. شكرا يا أستاذ. عفوا يا فندم. عفوا. جيش مصر بيحمي مصر. إلى رسالة جديدة وفعاليات مؤتمر وزراء الدفاع لدول الساحل والصحراء. لكم تحيات فرج لطيف، منال ماجد، تامر عثمان، ومدحت فهمي، والمخرج تامر شحاتة. الجيش المصري رجال. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. رجعنا مرة تانية مستمعينا وحروب الجيل الرابع ومعاكم في يعني الدقائق الأخيرة. الدقائق الأخيرة حنقضيها مع حدث مهم الناس كلها بتتكلم عليه، التعديل الوزاري. يا أستاذ أحمد، يمكن من أسبوع وفي أقوال بنقراها على مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها عن أسماء تم طرحها كوزراء قادمين جدد. أسماء بقى حدث عنها ولا حرج، الموقع الفلاني يقول أسماء عكسها يقول موقع تاني، والناس تأهبت إن في أسماء جاية وبعدين يأتي التعديل بأسماء أخرى، فماذا يحدث؟ ولماذا الاستباق بطرح أسماء قد تثير البلبلة أو تثير الغضب أو تثير الارتياح ثم نفاجئ بأسماء أخرى؟ بص، هو اللي كان بيحصل ايه، نفكر الناس باللي كان بيحصل في السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت انه يتم الاعلان عن تعديل الوزارة والشيك او تغيير وزاري شامل، وبتبتدي الجهات المسؤولة تستقبل المرشحين. في حروب الجيل الرابع تعمل ايه؟ تمسك المرشحين كلهم واحد ورا الثاني وتشويهم كلهم، تشويه شامل وكامل لكل مرشح من المرشحين دول، بحيث يخلي المسؤول يعني تم تدميره شعبيا وجماهيريا من قبل ما يتولى. فابتدى الرئيس السيسي من ساعة ما جه انه يخلي التعديلات سرية وانه بعيد عن العيون لغاية ما يتم الاتفاق على الاسماء النهائية فيتم الاعلان عنها، منعا للاشاعات والبلبلة اللي بتحصل والارتباك اللي بيحصل، وانك تشوه ناس وانك تعاقب ناس لمواقف مختلفة، ربما اخذ موقف من الاخوان او من بعض الحركات فيتم تشويهها انتقاما منها، او لعب الدور في موجة الفساد فيتم تشويهها انتقاما منها من متنفذين ورجال اعمال فاسدين سابقين، او يعني كان لهم مواقف او قضايا سابقة، او من بعض الجهات. طيب، فمنع لده كله، فبقت ابتدت تبقى التعديلات الوزارية كلها ايه، سرية لغاية ما يتم الاعلان عنها. كيف بيتم طرح اسماء انا كجريدة جريدة ليا ليا قرائي، ازاي ان انا اطرح اسماء؟ الاسماء دي يعني مش هيتم اختيارها، ازاي ان انا اوهم ناس بحاجة مش هتحصل؟ انا بقول حضرتك كل ما تسدي باب الحروب الجيل الرابع يخترعوا لك، ولا هل ممكن بيكون في منصب الواحد مطروح كذا اسم؟ فده يعني فده اللي بيتم صورته. ما هو الكلام ده اللي حضرتك بتقوليه يا استاذ ياسمين هيبقى مظبوط لو في حاجه من الترشيحات اللي اتقالت حق حد منها. لا، ده بيجي يعني كلها خاطئه وغير يعني اللي تم اختيارهم ما احنا ما سمعناش عنهم في مقالنا. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يحط اسماء تداعب خيال الناس وتبقى مبسوطه انها جايه، فلما ما تجيش يعمل احباط وانه قاصد انه وصدام. انه ويطرح اسماء ليها مشاكل سابقه، فيعمل اسقاط وليها مكان عند الناس. فيعمل اسقاط انه كان اجراء استبعادها كان خاطئ، وفي نفس الوقت ما تجيش فيعمل احباط للناس. ويبقى الوزير اللي كان نفس الناس انه يتغير فما يتغيرش، فعندك زي ما كان بيقول الاعلان قوه قتل ثلاثيه، يعني يدمرك من اللي ما جاش وانه مش ليه وانه الثاني موجود زي ما هو في الوزاره. فهم عندهم قدرة على يعني إدارة الحرب بمنتهى الذكاء ضد الدولة. احنا بقى وقعنا في الفخ طول الأسابيع اللي فاتت أو طول الأيام اللي فاتت، هتلاقي انه أنصار الدولة والجيش والسيسي كلهم ما شاء الله كانوا أكتر ناس هم يعني للأسف من مروج الإشاعات دي ومن نشر، هم أكتر ناس تقريبا نشروا تلقفوها كالعادة من مصدرها اللي هي قلنا اللجان الإلكترونية اللي بت بت بت بس في مواقع موثوق فيها يا أستاذ أحمد، في جرايد نشرت أسماء تمام جرايد موثوق فيها، دواري كده ارجعي هتلاقي الجرايد الموثوق فيها نشرت بعد كمان ما الشائعة استحكمت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهتلاقيها على المواقع المجهولة والمواقع المشبوهة بدأت الأول. ونفس الحكاية احنا ما فيش يعني، هو طبعا في خلق في مشكلة في الأداء المهني لبعض المواقع والصحف، ما عندهاش معلومات ومحرريها مش واصلين للمصادر. معلش اسمح لي، أنا لما أشير أنا كمستمعة أو كقارئة لما أشير خبر من على موقع غير لما جريدة ليها ثقل معين تشير. طب راجع كده الأخبار بتاعت الجريدة اللي ليها ثقل دي، هتوها يتلاقي في أغلب دلوقتي أخبارها يقول لك تداول نشطاء على الفيسبوك، في حاجة اسمها تداول نشطاء على الفيسبوك؟ لا، عيب إن أنا كده أخذ مصدري من فيسبوك، عيب فظيع، عيب رهيب، عيب فاضح يعني. المفروض العكس، المفروض يحصل العكس، نشطاء التواصل الاجتماعي هم ياخدوا عن الجريدة. ليه بقى؟ لأن الجريدة مندوبها موجود في المؤسسة تمام. وهو أكتر اتصالا واطلاعا على المعلومات والأخبار على المصادر طبعا، وأنت الأقرب للمسؤولين، أنت اللي قادر تكلمهم وقادر تقابلهم وتلتقيهم يعني، أنت هات للناس المعلومة الصحيحة مش العكس. فنفسي تختفي كلمة تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، نفسي تختفي لأن هي مصدر أو مصدر مسؤول قال او مصدر، قول اسم المصدر ده لو انت واثق كده، قول المصدر بتاعك ايه. واكتشفنا كلنا انه لا مصدر قال ولا مصدر عمل وانه الاسماء كلها بعيده عن الموضوع. التفاصيل بقى التعديل والناس كانت متمنيه ايه وايه اللي ما حصلش، يعني اعتقد انه وقتنا خلص للاسف، خلص وما عندناش فرصه غير انه ننفي شائعه مثلا ونقول خبر كويس نرشح للناس. طب قول لي انفي الشائعه وننهي بالخبر الجيد. الشائعة انه الصورة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وان في مشهد تجمع من المصريين بيكسر قلى الورى، يعني زي ما الشائعة قالت المستشار احمد زين، دي الصورة غير صحيحة، دي صورة موجودة عند سفارة قطر لما قطر سحبت سفيرها والناس راحوا عملوا مظاهرة وكسر القلى اللي هناك، ملاش علاقة بالمستشار زين دي خالص ولا ليها علاقة بموضوع يعني المستشار احمد زند ولا تغييره نهائيا. الشائعات تاني اللي تداولوهم ناس كتير الايام اللي فاتت انه شركه ايني سحبت استثماراتها في مصر، انا سمعت الموضوع ده، وبعدها شركه بي بي البريطانيه سحبت برضه استثماراتها في مصر، الاثنين شائعتين غير صحيحتين ما لهمش علاقه بالواقع وانما حصل العكس كمان، انه ايني كمان ابتدت تزود استثمارات استكشافاتها في العقول المصريه. خبر كويس اللي هو موجود من عدة أيام إنه وزيرة التضامن الاجتماعي الموضوع اللي هو المعاش بتاع كرامة ده أنجزه خلاص 17,554 فيزا إلكترونية لسحب المعاش. طبعا ده معاش بيدي للأسرة بحد أدنى 325 وبحد أقصى 625 للأسر اللي ما عندهاش معاش أو معاشاتها ضعيفة، وبيدي للفرد من 350 إلى 450 جنيه شهريا إذا كان يعني من المصنفين باعتبارهم ما عندهمش مصدر للدخل. الوزير قالت أنه المعاش ده دلوقتي معاش كرامة ده بيغطي دلوقتي 2 مليون مواطن، واعتقد انهم زحفين كمان على المناطق اللي ما طلهاش المشروع وابتدوا يسلموا الحمد لله الفيزا هي عشان الناس تصرف بعد كده براحتها. بنقول ده عشان الناس اللي بتتكلم انه مفيش عدل اجتماعي. ربنا يوفق اي انسان عاوز يقدم الخير لبلده. ويمكن اسمح لي انهي الحلقه برساله المستمع محمود، بنشكر كل المستمعين اللي كتبوا واللي حاولوا يتصلوا مع الفوش وكل المتفاعلين معانا احمد حرب وكل ما عرفش اقول رسالته ونشكره. بس اسمح لي اقول رساله استاذ محمود ابراهيم زغلولي انه فعلا لخص اللي بيحصل، بيقول يا جماعه وراء كل ما يحدث أجهزة مخابرات سيادية عالمية هدفها ضرب الاقتصاد لدول بعينها ومن ثم بيع الانهيار الاقتصادي، انهيار اجتماعي ومهني وخلقي وعسكري، وهذا أعظم من الاحتلال طبعا نفسه. بس احنا قلنا ايه، احنا لسه قلنا ايه من شوية، قلنا امريكا ما بتحبش تعمل حاجة بنفسها وصعب انه يقعد جون ويقعد مايكل الامريكي ويقعد فلان الامريكي على اجهزه يشغل بها الحاله في مصر. هو افضل حاجه انه يستخدم مصريين او يستخدم عرب في تنفيذ المخططات، وهم يعتقدوا ان هم بيعملوا حاجه لصالح بلادهم وهم مش بيعملوا حاجه الا لصالح المخابرات الاجنبيه. زي ما هو داعش واللي بيفجر ده مش من المخابرات الامريكيه ما قالتلوش، انما هو شيخ القائد بتاعه قال له روح فجر عشان ده عمل لصالح الاسلام وعمل لصالح اللي بيتحارب بيه اعداء الله. الشيخ نفسه ده في حد فوق مشغله، اللي مشغل الكل في الاخر المخابرات اللي بره. يعني كده عشان كده يعني حبيت ان انا انهي الموضوع بهذه الرساله. طبعا ورا ده كل ده مخطط اجنبيه، بس مش بشكل مباشر، ما بتجيش هي بنفسها تعمل، لكن بايدينا بقى بالتمام. بنشكر احلام المشد واحمد مرسي واحمد علي الضبط وفرج حفني. لو سمحت ممكن يوم السبت ان شاء الله هكلمه باذن الله سيادتك، ان شاء الله كلمه واكمل موضوع التعديل الوزاري لو سمحت يوم السبت، لان في رسائل كتير من المستمعين وانا كتير. شكرا يا فندم. شكرا احمد رفعت، ودائما نلتقي على ان شاء الله باذن الله. يا بلدنا يا كلام دواري وسط الاسام، يا بلدنا لا كلام دواري وسط الاسام، واجمع الصف الامامي، اجمع الصف الامامي، اجمع الصف الامامي، اجمع الصف الامامي، وتصفي ورا يا بلدنا. عبد الحليم بيقول يا بلدنا لا تنامي، مش هتنام ابدا البلد دي، هتقف على رجليها من تاني وتبقى اعظم بلاد الدنيا ان شاء الله. بنشكر الكاتب الصحفي احمد رفعت، وبنشكر فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، وامل مصطفى الاشراف العام، واماني هلال على هندسه الهواء. شكرا ليكي ايمان عبد الحليم. شكرا ياسمين شاهين، ودايما حكايتنا ما بتنتهيش ابدا ابدا عن مصر.